أنا عندي ضرسي يعني كان مريض، رحت على دكتور أسنان اليوم على الساعة 10، يعني سوالي منوم عشان يعمل لي وقاية لضرسي. نعم، يعني صومك أنا كنت صايمة، عاوزة أعرف يعني هذا الصيام مقبول ولا لا؟ نعم صومك صحيح، نعم.